بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس عدة أحاديث تشتمل على أحكام فقهية تتعلق بمواقيت الصلاة، وما زلنا في مواقيت الصلاة، لكن نسأل مسألتين مهمتين مرتا معنا بالأمس. المسألة الأولى ما يتعلق بالحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا عند الإمام الشافعي، ومن أجل ماذا عند جماهير العلماء؟ الشافعي عليه رحمة الله يقول هذا الحديث دخله التخصيص إذا كان عاما، أو دخله التقييد إذا كان مطلقا، فقيده بقيود كم وما هي؟ الإمام الشافعي يقول لا إبراد إلا إذا كان ثلاثة، زيد رابعا أربعة. القيد الأول أن يكون في المناطق الحارة، هذا الحديث فيما يتعلق بالمناطق الحارة. القيد الثاني إذا كان في حال الجماعة، إذا كان في حال الجماعة. الأمر الثالث إذا لم يجد طريقا مكنونا، يعني كالجسر يذهب ماذا إليه. الأمر الرابع، الأمر الرابع بلد. بلد، إيش البلد؟ البلد ذكرنا. إيش الأمر الرابع؟ قلنا الإمام الشافعي قيده بأربعة قيود. كيف؟ أن يخرجوا من مكانهم، ما يكونوا في مكانهم، أن يكونوا في مكان، أي أن يحتاجوا للخروج من مكانهم. يعني يرى الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أن المقصود من أجل دفع المشقة، من أجل دفع المشقة، بمعنى أن الإنسان لو صلى لوحده في بيته ما يتحقق في حق الإبراد، يصلي في أول وقت صلاة الظهر، هذا أمر. الأمر الثاني إذا صلوا في مكانهم ما خرجوا، ما تعدوا من مكانهم، أيضا يصلوا في أول الوقت. الأمر الثالث أن يكون البلاد الذي هم فيها حارة. الأمر الرابع أن يحتاج للخروج إلى الجماعة، أن يحتاج للخروج إلى الجماعة. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله قيد هذا الحديث بهذه القيود. والأصل في عمومات الأحاديث ومطلقات الأحاديث أنها تبقى على عمومها وإطلاقها. الجمهور ماذا راعوا؟ إذا الإمام الشافعي راعى أن العلة المشقة، والجمهور ماذا راعوا؟ ليش؟ إيش الرخصة هذه؟ مجرد الرخصة. راعوا ماذا؟ الخشوع يا أخوان، أن راعوا أن هذا من أجل حتى لا يذهب على الإنسان الخشوع. فعلى هذا لو صلى في بيته مع وجود الحر يذهب الخشوع ولا ما يذهب؟ يذهب ماذا؟ الخشوع. إذن الجمهور راعوا ما يتعلق مسألة الخشوع. لا البث البث الجمهور راعوا ما يتعلق مسألة الخشوع، والإمام الشافعي عليه رحمة الله راعى ما يتعلق بالمشقة. فيبقى الحديث على عمومه، بمعنى لو صلى الإنسان في بيته من الرجال أو النساء أبردوا بالصلاة. لماذا؟ لأن بوجود الحر يذهب ماذا؟ الخشوع على الإنسان. إذن الجمهور راعوا ماذا؟ راعوا الخشوع، والإمام الشافعي يقول الحكمة والعلة هي المشقة، وقول الجمهور هو الصحيح أن الإبراد لكن فيما يتعلق بالبلد الحار هذا يوافق الجمهور الإمام الشافعي رحمه الله، لأن البلاد الباردة ما يحتاج الإنسان فيها إلى الإبراد بالصلاة، قد يكون العكس. إيش يحتاجون؟ التدفئة. قد يحتاجون التدفئة. هذه المسألة التي مرت معنا، المسائل المهمة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، وفي لفظ أسفروا بالفجر، ما معنى الإصباح وما معنى الإسفار؟ ظاهره ظاهر الإسفار والإصباح، ها ظاهره ظاهره ظاهر اللفظ وحقيقة اللفظ من حيث الحقيقة هو الظاهر، ها الدخول في الصبح والدخول في الإسفار، أي تصلي بعد الإسفار، لا تصلي في الغلس، لا تصلي ماذا في الغلس. هذا فهم من؟ ها فهم الأحناف. طيب طيب الأحاديث الواردة كلها الذي في الصحيحين وفي غيرهما فيما يتعلق بالتغليس على ماذا حملوها؟ منسوخة، قالوا هذه كان في أول الأمر، كان هذا في أول ماذا الأمر. والرد عليهم على تسليم أن هذه متقدمة وهذه متأخرة، أه؟ فإن الجمع أولى من الترجيح وأولى من الصيرورة إلى النقص مع وجود التاريخ المتقدم والمتأخر. لماذا؟ نجمع بينهما، نجمع ما بين فعله عليه الصلاة من التغليس بالصلاة وما بين ماذا؟ وما بين قوله وما بين هذا ماذا؟ القول. فيحمل هذا القول أن المقصود به أنكم لا تصلون الصبح حتى تتحققوا من دخول الفجر، لا تصلي على التوهم أو على الشك، لأن الأصل عدم طلوع الفجر، فإذا تيقنت وتحققت من طلوع الفجر فإذا المقصود أصبحوا أسفروا أي تحققوا من دخول الفجر، ولا تصلوا الصلاة قبل وقتها. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه الثواب، قال فإنه أعظم لأجوركم. هل فيه يعني أجر عظيم أن الإنسان يتحين دخول الصلاة ويتحقق من دخولها؟ في أجر ولا ما في أجر؟ نقول في أجر، نعم. إذن هذا هو الصحيح، وإلا في المسألة فيها أقوال ثلاثة أو أربعة، لكن هذا أرجح الأقوال. ما معنى أرجح الأقوال؟ قلنا أن يدخل بغلس ويخرج بغلس. ما الدليل أنه يدخل بغلس؟ الأحاديث اللي مرت معنا في الصحيحين، الأحاديث الذي معنا مرت معنا في الصحيحين، وما الدليل على أنه يخرج بغلس؟ حديث عائشة، حديث ماذا؟ عائشة. أما على التفسير الثالث أنه يدخل بغلس ويخرج بإسفار، نقول هذا يعارض حديث عائشة، يعارض حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. بارك الله فيك. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتاب بلوغ المرام في باب المواقيت، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بما تدرك به الصلاة وقتا وجماعة، بما تدرك به الصلاة وقتا وجماعة. فإن الحديث على عمومه، يدرك الإنسان الجماعة بإدراك ركعة، يدرك الإنسان الوقت من الصلاة قبل أن يخرج الوقت بركعة، فهذا عام. ويشمل جميع الصلوات حتى الجمعة، يشمل جميع الصلوات حتى الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك ماذا؟ الجمعة. فالحديث يبقى على عمومه، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقتين، والأوقات عندنا كم؟ خمسة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقتين، الصبح والفجر. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يدرك حقيقة دخول، يدرك حقيقة خروج الوقت بها. أما الظهر يخرج يدخل العصر، المغرب يخرج ويدخل العشاء، قد لا يدرك الإنسان ماذا؟ هذه الحقيقة، بخلاف ما يتعلق بالفجر تطلع الشمس يراها، وما يتعلق بالعصر تغرب ماذا؟ الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوقتين لأن الإنسان يدرك بهما خروج وقت الصلاة، يدرك بهما خروج وقت الصلاة. أما باقي الأوقات فقد لا يتأتى له إدراك خروج الوقت. إدراك خروج الوقت يعني كما يقال من حيث يعني اليقين أن الآن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ما تستطيع تحدد بهذا، ما تستطيع. وهكذا خروج المغرب ودخول العشاء، بخلاف طلوع الشمس وغروب الشمس يدرك الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصص على هذين. ماذا نستفيد؟ التنصيص على الفجر وعلى الصبح لا يعني أن الأمر يتعلق بهذين الوقتين، وأن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة ماذا الجمعة إذا لم يدرك الإنسان منها ماذا ركعة وأدرك منها ركعة، أن هذا الحديث لا يعني، هذا مو صحيح، بل هذا الحديث عام في كل الصلوات. وذكر هذين الأوقات وذكر هذين الوقتين لأن الإنسان يدرك بهما خروج الوقت ودخول الوقت. معنى ذلك أن هذا الحديث على عمومه، على ماذا عمومه، في كل الأوقات تدرك صلاة يعني ماذا الظهر بإدراك ركعة، تدرك صلاة العصر بإدراك ركعة، المغرب بإدراك ركعة، العشاء بإدراك ماذا ركعة، الجمعة بإدراك ماذا ركعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة. ما المقصود بالركعة؟ قال العلماء الركعة الكاملة المعروفة، وتبدأ عندنا من إدراك الركوع مع الإمام، من إدراك الركوع مع الإمام. لو جاء الإنسان وهو مسبوق والإمام ركع في الركعة الأخيرة، هل أدرك ركعة من الصلاة؟ نقول نعم أدرك ركعة من الصلاة، لأن إدراك ركعة هذا لا يكون إلا في آخر الصلاة. يعني الحديث هذا يتعلق بآخر الصلوات، ما يتعلق بوسط الصلاة بأول الصلاة. أول الصلاة ما زالت ركعات، وسط الصلاة ما زالت ركعات، لكن هذا الحديث يتحدث عن آخر وقت الصلاة. فمن أدرك من آخر وقت الصلاة ركعة أو من آخر وقت الجماعة ركعة فقد أدرك الجماعة. فالحديث يشمل إدراك الجماعة بماذا؟ تدرك بركعة. إدراك وقت الصلاة يدرك ماذا؟ بركعة. إذن هذا الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم. المنطوق أنه يعني ماذا له مفهوم. ما هو هذا المفهوم؟ له مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أنه لو أدرك ركعتين من باب أولى، أنه لو أدرك ركعتين أو ثلاثا من باب ماذا أولى. ولو أدرك ركعتين ركعة واحد نقول هذا منطوق الحديث، ولو أدرك أقل من ركعة نقول مفهوم الحديث على خلاف المنطوق، معنى أنه ما أدركها. فلو لم يدرك ماذا؟ لم يدرك إلا سجدة أو سجدتين وما أدرك ركعة. وقلنا أن إدراك الركعة يبدأ ماذا؟ من الركوع. تأتي والإمام راكع في حال الركوع في آخر ركعة فأنت قد أدركت ركعة كاملة، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبإدراك الركعة يدرك الإنسان ماذا؟ الصلاة. قال بعض العلماء أن الإنسان يدرك يعني ماذا؟ الصلاة جماعة أو الوقت بتكبيرة الإحرام. نقول هذا يخالف منطوق الحديث، فإن هذا الحديث له منطوق الركعة، ومفهوم المخالفة أن ما دون الركعة لا يدرك الإنسان بها الصلاة لا وقتا ولا جماعة. وقول هذا القائل أنه بإدراك تكبيرة الإحرام يدرك ماذا؟ الجماعة، استدلوا من حيث المعنى. قال لأن إدراك جزء من الصلاة كإدراك الكل، إدراك الجزء كإدراك الكل. أحبيت تفتحها. فهذا الحديث يقول من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع ماذا الشمس، قبل أن تطلع ماذا الشمس. هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها، أو الجماعة حتى لا يبقى من وقتها إلا ركعة؟ نقول لا يجوز جماعة ووقتا، ما يجوز. هذا في حق من؟ في حق المعذور. لكن في حق غير المعذور نقول آثم وأدركت، آثم وأدركت الجماعة وأدركت وقت الصلاة، لكنك تأثم. لماذا؟ لأن المطلوب في الجماعة أن يحضرها الإنسان من أول وقتها، والمطلوب من الصلاة أن يصليها في وقتها من أولها، يصليها في وقتها من أولها. فإذا صلى هذه الركعة في وقتها وباقي الركعات في غير وقتها نقول إن كان تفريط وتقصير وتعمد نقول آثم والصلاة صحيحة، أنت آثم والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الواجب أن تدرك الجماعة كاملة وتدرك وقت الصلاة كاملا. لكن إنسان معذور من سهو أو من نوم أو تشاغل بشغل ما استطاع فأدرك ركعة، فنقول هذا قد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة. وهذا الإنسان أدى ركعة في وقتها تكون أداء، الذي أدها في غير وقتها كان تكون صلاة ثنائية الركعة الثانية في غير وقتها، ثلاثية الركعتين في غير وقتها، رباعية الثلاث في غير وقتها، هل يقال بأنه صلى الصلاة على وقتها أي يحكم له بأنه أدى الصلاة، أو يقال أدى ركعة وقضى ثلاثا؟ نقول أدى صلاة. الصحيح أنه يصدق عليه بأنه أدى. ما الدليل هذا الحديث؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي الصلاة المؤدة. الصلاة ماذا؟ المؤدة. الصلاة ماذا؟ المؤدة. قال العلماء هذا فيه تنبيه على أن الشخص إذا بلغ وأدرك ركعة من الصلاة أنه يجب عليه أن يصلي، والمرأة إذا طهرت وبقي وقت ماذا ركعة من وقت ماذا الصلاة يجب عليها أن تصلي، وهكذا الكافر إذا أسلم وبقي وقت يسع ماذا ركعة أنه يجب عليه ماذا أن يصلي، يجب عليه ماذا أن يصلي هذه ماذا الصلاة. وما معنى قول النبي عليه الصلاة يعني قبل أن تطلع الشمس؟ قبل أن تطلع الشمس يعني قيد رمح، أو قبل أن يطلع قرن الشمس أي بداية قرص الشمس؟ بداية قرص الشمس الثاني هو الصحيح، بداية طلوع قرص الشمس ولو لم يكتمل، ولو لم يكن إلا الربع من قرص الشمس طلع فقد انتهى وقت صلاة الفجر. وهكذا أيضا بغياب ماذا القرص، بغياب ماذا القرص بداية ربع قرص الشمس فقد خرج وقت ماذا العصر ودخل وقت ماذا المغرب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع وقبل أن تغيب ماذا الشمس، قال قبل أن نعم ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ماذا العصر. وقلنا أن الحديث عام، الحديث عام. هل يشمل النوافل كما يشمل الفرائض؟ نقول نعم، النوافل المؤقتة يشمل هذا الحديث، النوافل المؤقتة يشملها هذا الحديث ما دام أنها ماذا صلاة، فهي تشمل الفرض وتشمل النفل، تشمل الفرض وتشمل ماذا النفل. فالحديث ماذا يبقى على عمومه، يبقى هذا الحديث ماذا على عمومه. أفضل الله يسعدك. قال ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. نعم، قد يطلق السجود على كل الصلاة، يطلق ماذا السجود على كل الصلاة، فالمقصود بالسجدة هنا الركعة. هذا التفسير قد يكون من الراوي وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل المقصود بالسجدة تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام أن الركعة، أو تفسير من راوي الحديث وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أعلم بما روت، وهي أعلم بما روت، فأتى بتفسير السجدة بأنها ماذا الركعة. إذن يطلق على الصلاة عموما بأنها سجود أو سجدة، ويطلق على الركعة بأنها ماذا سجدة. كل هذه إطلاقات شرعية صحيحة، كل هذه إطلاقات شرعية صحيحة. أفضل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لما ذكر الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة ما يتعلق بالركعة، كأن قائلا يقول عندنا حديث عائشة فيه السجدة، قال لك السجدة مفسر بالركعة، ثم انتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح، قال حتى تطلع ماذا الشمس. هل المقصود لا صلاة بعد الزمن أو لا صلاة بعد الفعل؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا صلاة بعد الزمن أي بعد طلوع الفجر ممنوع الصلاة، أي حتى صلاة الصبح، وهكذا بعد العصر ممنوع الصلاة حتى صلاة العصر، أو أن المقصود لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد صلاة العصر، أي بعد فعل صلاة العصر، أي لا صلاة بعد فعل صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح. والرواية الثانية الذي في مسلم، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أتى بلفظ مسلم، تنبه لي يعني ماذا كلام الحافظ، فإنه قد يذكر حديث ثم يتبع هذا الحديث بحديث فيه تقييد فيه تخصيص فيه تبيين فيه تفسير تنبه. فإن الحافظ ابن حجر فقيه, فإن الحافظ ابن حجر فقيه. فيقول يعني ماذا عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث الأول, فيه احتمال أن المقصود لا صلاة, أي المقصود الزمن لا صلاة بعد الصبح, أي بعد طلوع الصبح لا صلاة, أي بعد زمن يعني بعد زمن طلوع ماذا الفجر لا صلاة حتى الفجر, وبعد زمن العصر لا صلاة حتى صلاة ماذا العصر. في احتمال أن المقصود به الزمن, واحتمال أن المقصود به الفعل, أي لا صلاة بعد صلاة الصبح, لا صلاة بعد صلاة العصر, أو لا صلاة بعد العصر المقصود به الزمن فيشمل العصر والفجر. أتالك باللفظ الثاني عند مسلم فيقول لا صلاة بعد صلاة الفجر, أي أن المقصود بعد الفعل لا بعد الزمن, النهي بعد الفعل لا بعد ماذا الزمن. فأراد أن ينبهك على هذه ماذا المسألة, أراد أن ينبه على هذه المسألة عليه رحمة الله. وهذا كما قلنا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حينما يرد هذه الألفاظ, حينما يرد هذه ماذا الألفاظ. وفي قوله لا صلاة هذه نافية وليست ناهية, مع أن المقصود والمعنى هو النهي, مع أن المقصود والمعنى هو ماذا النهي. ففي قوله لا صلاة, في قوله ماذا لا صلاة, ماذا نستفيد؟ لا صلاة بعد الصبح, لا صلاة بعد الصبح, هل لا صلاة كاملة بعد أن يصلي الإنسان صلاة الصبح يريد أن يصلي صلاة, صلى صلاة الفجر فيريد أن يصلي صلاة بعدها كان يصلي نفلا, يريد أن يتنفل بعد صلاة الفجر, يريد أن يصلي, يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي الحديث الآخر لا صلاة بعد صلاة الفجر, لا صلاة بعد صلاة ماذا الفجر. هل النفي هنا للكمال, أي لا صلاة كاملة فتكون صحيحة, أو لا صلاة أي لا صلاة موجودة ما توجد صلاة, لا توجد ماذا صلاة, أو لا صلاة بمعنى لا صلاة شرعية فيحمل على الصحة, أي لا صلاة صحيحة, لا صلاة ماذا صحيحة. قال العلماء ننظر إلى هذا ماذا إلى هذا المنفي, ننظر إلى هذا المنفي, فإذا رأينا أن الإنسان قد يصلي بعد العصر ويصلي بعد الفجر فيتحقق منه صورة الصلاة, إذا نفي الوجود لا معنى له مع وجود صورة الصلاة, مع وجود صورة الصلاة إذا نفي الوجود لا يمكن. القسم الثاني هل يحمل على نفي الكمال؟ قالوا حمله على نفي الكمال, حمله ماذا على نفي الكمال خروج عن الأصل, حمله على نفي الكمال خروج عن الأصل, فإن الشارع إذا نفى الصلاة الأصل أن هذا نفي شرعي فيرادف النفي ماذا فيرادف الصحة, فيرادف ماذا الصحة, وحمله على الكمال خروج عن ماذا عن هذا الأصل وخروج عن هذا ماذا الظاهر, إلا إذا دل الدليل عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان, يعني أمر لا يرجع إلى شيء يعني من أركان وشروط ماذا الصلاة. فالأصل أن هذا النهي يحمل على هذا, الأصل أن هذا النهي يحمل على هذا ماذا المعنى, أي لا صلاة شرعية, لا صلاة ماذا صحيحة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع ماذا الشمس, فيحمل على النفي الشرعي الذي يرادف ماذا الصحة, الذي يرادف الصحة. قد يقول قائل هو عبر بالنفي ولم يعبر بالنهي, قال العلماء التعبير بالنفي الذي يراد به النهي أبلغ من النهي, التعبير بالنفي عن شيء يراد منه النهي أبلغ من النهي, يعني بخلاف ما لو قال لا تصلوا, لا تصلوا ماذا بعد الصبح, لا تصلوا ماذا بعد الصبح ولا تصلوا ماذا بعد العصر, هذا نهي صريح ما في إشكال, لكن هذا النفي الذي يقصد به ماذا النهي قالوا أبلغ من النهي الصريح, أبلغ من النهي ماذا الصريح, أي كأن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل, وجود هذه الصلاة بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس لا يمكن أن يحصل, ولهذا نفاه أن هذا لا يمكن أن يحصل من مسلم من مؤمن. فلهذا ماذا نزل النهي منزلة ماذا النفي, هذا المقصود من هذا المعنى أنه عبر بالنفي ولم يعبر ماذا به النهي. طيب حكم هذه الصلاة إذا صلى الإنسان بعد الصبح, بعد صلاة ماذا الصبح قبل أن تطلع الشمس, وإذا صلى بعد العصر قبل أن تغرب هذا الشمس، صلى صلاة العصر فأراد أن يصلي، صلى صلاة الفجر فأراد أن يصلي. هل هذا الحديث على عمومه؟ نقول من حيث الظاهر عام، من حيث الظاهر عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فردا من أفراد الصلوات. يعني ماذا يشمل؟ يشمل الفرض، يشمل النفل المطلق، يشمل النفل المقيد، يشمل صلاة الجنازة، كل هذه تقال فيها صلوات. لا صلاة، لأن صلاة هذه نكرة في سياق النفي، ماذا يستفاد منها؟ العموم، تشمل فرض، نفل، مقيد، مطلق، جنازة، ومن أخرج فردا من أفراد هذا ماذا؟ العموم، هو الذي يحتاج إلى برهان. فإن النكرة وهي صلاة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، تفيد ماذا؟ العموم. هل هذا العموم دخله التخصيص أو لم يدخله ماذا؟ التخصيص. هل هذا العموم دخله التخصيص أو لم يدخله التخصيص؟ جماهير العلماء أن هذا العموم قد دخله التخصيص في صلاة من ذوات الأسباب. إذا كانت الصلاة ليست نفلا مطلقا وإنما هي من ذوات الأسباب، فإن الأحاديث قد تكاثرت في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن يعني ماذا صلى بعد العصر أو بعد الفجر بالصلاة. سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فرأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له الصبح أربعا، قال هذه السنة، أي فاتته سنة الفجر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لها سبب لا إشكال. هكذا إذا أراد الإنسان أن يستخير في أمر يخشى أن يفوت عليه، وهذا الوقت بعد الفجر أو بعد العصر، هل أن يصلي ركعتين؟ الراجح نعم. وهكذا إذا صلى الإنسان جماعة في مسجد وجاء إلى مسجد بعد الفجر أو بعد العصر وهم يصلون جماعة، هل أن يصلي؟ نقول نعم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، حديث عبد الله بن عباس، فلما سلم من صلاته رأى رجلين في آخر المسجد، ما بالكما لم تصليا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا صليتم في رحالكم وأتيتم مسجد من المساجد فصلوا فإنها لكم نافلة، فإنها لكم ماذا؟ نافلة. إذن هذه العمومات دخلها التخصيص. فجمهور العلماء أن الإنسان يقول إذا توضأ هذه من ذوات الأسباب لا أن يصلي في هذا الوقت، إذا فاتته سنة الفجر يصلي بعد الفجر السنة يقضيها ولا حرج، فاتته كذا يعني ماذا قام من نومه ونسي صلاة وما ذكرها إلا بعد الفجر أو بعد العصر لا حرج أنه يصلي. أما صلاة لغير ما سبب فالنهي هذا هو الذي يعنيها. لا صلاة يعني كإنسان جالس في المسجد بعد الفجر يقول بدل أن أجلس من بعد الفجر إلى طلوع الشمس في هذا الوقت قبل طلوع الشمس أتنفل صلي ركعتين أربع، نقول ممنوع، أن النفل المطلق ممنوع. ما الدليل؟ هذا الحديث، حديث أبي سعيد، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع ماذا؟ الشمس، وهكذا بعد العصر. إذن الحديث يعني ماذا؟ النوافل المطلقة. أما النوافل ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، كل هذا جائز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيأتينا الحديث، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من النهار، في أي ساعة من النهار. إذن ذوات الأسباب ما تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي يدخل؟ النفل المطلق. قد يقول القائل ما الدليل على تخصيصه؟ ما ذكرنا من الحوادث، ما ذكرنا من هذه الأحاديث. إذن هذا حديث عام دخله ماذا؟ التخصيص بذوات الأسباب، ويبقى على عمومه في غير ذوات ماذا؟ الأسباب، يبقى على عمومه في غير ذوات الأسباب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، المقصود حتى يبرز ماذا؟ قرصها، وحتى تغيب الشمس، حتى يغيب ماذا؟ بعض قرصها. نقول لا، جاء ما يفسر من الحديث الذي سيأتي بعده، حتى تطلع قدر رمح في صلاة المغرب بعد العصر حتى تغيب الشمس. في صلاة المغرب ما يكفي أن يغيب ماذا؟ ربع القرص أو نصف القرص تقوم تصلي، ما يصلح هذا، سيأتي ما هي العلة في النهي. وهكذا عند طلوع الشمس ما يكفي، لابد أن تطلع قدر رمح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع قدر ماذا؟ رمح. إذن طلوع الشمس المقصود به قدر رمح، غروب الشمس لابد أن يغيب القرص ماذا؟ كاملا. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله حديث الذي ذكرته يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من النهار؟ الليل أو النهار؟ الليل أو النهار. هو سيأتينا، إحنا ما عرقنا عليه كثير لأنه سيأتينا إن شاء الله. بارك الله فيك. قال رحمه الله، نعم، قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. نعم، هذا الحديث هو حديث عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات. ثلاث ماذا؟ ساعات. الساعة في اللغة والشرع تختلف عن الساعة في الأعراف الآن. الساعة في اللغة والشرع المقصود بها الوقت المحدد، وقد يختلف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ما المقصود بالساعة الأولى؟ وهكذا عندنا حديث ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن ماذا؟ موتانا. الساعة هنا حينما تكون ماذا؟ وذكر أنها حينما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء. قال العلماء: هذا الوقت قدر ثلاث دقائق، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام ساعة. قال العلماء: هذا قدر ثلاث دقائق حينما تكون الشمس في وسط السماء، هذا الوقت فيه النهي عن الصلاة وعن قبر الموتى ماذا في هذا الوقت. سيأتي التعليل لماذا. فالشاهد أن الساعة تختلف، الساعة في الشرع وهكذا فيما يتعلق بلغة العرب تختلف، ويجتمع في ماذا؟ يجتمع في أنها وقت محدد، وقت محدد هو الساعة في لغة العرب وفي الشرع، ولكن هذا الوقت المحدد يختلف أيضا، قد يطول وقد يقصر. من أتى في الساعة الأولى تختلف عن يعني ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وذكر حينما تتضيف الشمس، عند نزول الشمس حينما تتضيف ماذا للغروب، قدر كم؟ خمس دقائق، سبع دقائق، ويغيب ماذا القرص، وهكذا عندما ذا عن طلوعه، وهكذا عندما تكون الشمس في كبد ماذا السماء. إذن هذه الساعات تختلف عن ماذا؟ تختلف فيما بينها من حيث الشرع، يعني ماذا في الشرع وفي لغة العرب يقال ساعة، لكنها تختلف من حيث القدر والتحديد. أما الساعة في عرف الناس الآن هي الستون دقيقة المعروفة الآن، الستون دقيقة ماذا المعروفة الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذه الساعات التي نحن نتعارف عليها. قال: وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها. الآن كم يجتمع عندنا من أوقات النهي؟ مر من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كم وقت؟ وقتان، عند طلوع ماذا الشمس وعند ماذا غروبها، بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر وقتان. وفي حديث عقبة ماذا يضاف كم؟ ثلاثة أوقات، عند غروب الشمس، تضيف الشمس ماذا الغروب، وعند طلوع ماذا الشمس، وعندما تكون الشمس ماذا في كبد ماذا السماء. هذه تعتبر ماذا خمسة أوقات. إذن من حيث البسط خمسة، ومن حيث الاختصار ثلاثة. كيف نبسط هذه الأوقات؟ بعد طلوع الفجر، بعد يعني ماذا بعد صلاة الفجر فيه نهي، بعد طلوع الفجر هذا فيه ماذا فيه نهي. إلى متى؟ إلى طلوع الشمس يأتي النهي الثاني. يعني الإنسان صلى صلاة الفجر، نقول فيه نهي أن تصلي الآن بعد صلاة الفجر، هذا النهي الأول. ثم بعد هذا النهي يأتي طلوع الشمس، هذا نهي آخر. والنهي الأول أخف من النهي الثاني، النهي الأول أخف من النهي ماذا الثاني. فإن النهي الأول قد دخله ماذا التخصيص، قد دخله ماذا التخصيص، والنهي الأول. والنهي الثاني سيأتي الكلام ماذا عليه. إذن عندنا بعد الفجر وقتان، بعد الفجر فيه نهي، عند طلوع الشمس مباشرة هذا فيه نهي، هذا فيه ماذا نهي. كذلك عند ماذا غروب الشمس، عند غروب ماذا الشمس، بعد صلاة العصر فيه نهي، بعد صلاة العصر. إلى متى يستمر هذا النهي؟ إلى بعد غروب ماذا؟ غروب القرص. فإن بعد العصر فيه نهي، وعند غروب ماذا؟ الشمس فيه نهي ماذا؟ آخر. إذن إذا بسطت هذه الأوقات خرجت أربعة، والخامس حينما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء. إذن هذه خمسة أوقات نهى الشارع عن الصلاة ماذا؟ فيها. ولكن تشتد الكراهة ويشتد النهي في الثلاث الأوقات في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نصلي فيهن هذه الثلاث الأوقات سيأتي التعليل، سيأتي التعليل ما يتعلق بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما تكون في كبد ماذا؟ السماء. جاءت التعليلات فيها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وأن نقبر ماذا؟ نقبر فيها ماذا؟ موتانا. ما الحكمة من كون الميت لا يقبر في هذا الوقت؟ ما الحكمة من كون الميت لا يقبر في هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء. ما هي العلة وما هي الحكمة؟ نقول الله أعلم. أما ما يتعلق بالصلاة سيأتي، ما يتعلق بالصلاة فقد جاء التفسير والتعليل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوقات يسيرة جدا، لا يقبر فيها الميت إلا إذا اضطريت. عند غروب الشمس لا تقبر الميت الآن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وعند طلوع الشمس أي القرص لا تقبر الميت. وعندما تكون في كبد السماء لأن قدر خمس سبع دقائق فقط فوت هذه، ثم يقبر بعد غروبها وطلوعها، وهكذا عند زوالها. عند زوالها ثلاث دقائق، وعند الطلوع والغروب نحو الخمس أو السبع دقائق، ما تزيد على هذا فتؤخر الميت. إلا في حال تضطر ماذا؟ إلى دفن الميت، تضطر اضطرار، هذا لا حرج. قال نعم، ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ما هو قدر هذا الارتفاع؟ قدر رمح. قدر ماذا؟ رمح. هذا سيأتي أن الإنسان يعني ماذا؟ لا يصلي بعد الفجر. متى يصلي بعد طلوع الشمس؟ نقول لا تصلي عند طلوع الشمس، فيه نهي. إلى متى يستمر هذا النهي؟ حتى تكون قدر ماذا؟ رمح في السماء. وقدر الرمح باعتبار الساعات نحو العشر دقائق إلى الربع ساعة بعد طلوع القرص، تعد عشر دقائق أو ربع ماذا ساعة، فلك حينها أن تصلي وأن تقبر فيها ماذا؟ الميت. قبلها فيه نهي، قبلها ماذا؟ فيه نهي، إلا أن يضطر ماذا؟ الإنسان. وهكذا أيضا ماذا؟ عند غروبها، وهكذا عند غروبها حتى يغيب ماذا؟ القرص. قال: حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة. حين يقوم قائم الظهيرة أي حينما يقوم قائم الظهيرة تشبيه للشمس في كبد السماء كأنها واقفة، واقفة ما بين المشرق وما بين المغرب، تساوى ماذا؟ تساوت المسافة بينهما، وهي بينهما. هذا هو ماذا؟ وقت قبل الزوال. هذا وقت ماذا؟ قبل الزوال. وهذا يبقى نحو الثلاث دقائق فقط. قال: وحين تتضيف الشمس للغروب. طيب ما الحكمة في ذلك؟ قلنا قد جاء ما يفسر هذه الحكمة، أنها تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، وحينها يسجد لها الكفار. الكفار قديما الذين كانوا يعبدون ماذا؟ الشمس، يعبدون الشمس. لماذا يسجدون لها عند طلوعها؟ ولماذا يسجدون لها عند غروبها؟ عند طلوعها تحية لأنها المعبود حقهم، وعند غروبها توديع، يودعون الشمس فيما يتعلق بالصلاة هذه. فقال: تغرب بين قرني شيطان. وحقيقة الأمر أنهم يسجدون لمن؟ الشيطان. تغرب ماذا؟ بين قرني شيطان، وتغيب بين ماذا؟ بين قرني ماذا؟ شيطان. قال: وحين يسجد لها الكفار. في الصورة أنهم يسجدون للشمس، وحقيقة الأمر يعني وباطل الأمر أنهم يسجدون للشيطان. فالشيطان يفرح أنهم يسجدون له، أوصلهم إلى مرحلة السجود للشمس، أوصلهم إلى مرحلة السجود للشمس، هو الذي أوصلهم إلى. فمن حيث المعنى أنهم يسجدون، فالشيطان يفرح حينما يتوجهون بالسجود له، وهم في المعنى إنما سجدوا للشمس لأنها هي المعبود، معبودهم هي ماذا؟ الشمس. فطلوعا هذا كما يقال ترحيب، وغروبا هذا توديع، توديع لهذا الإله، توديع لهذا ماذا؟ الإله. فكون الإنسان يصلي في هذا الوقت وإن لم يصلي للشمس، لكن الشارع جاء بسد الذرائع للمحرمات والشرك، جاء الشارع بسد المحرمات للشرك. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الإنسان بغير الله، مع أنه لما يحلف بغير الله ما يعظم كما يعظم رب العالمين حينما يحلف، ولكن هذا ذريعة، هذا ذريعة للوقوع في الشرك بالله عز وجل. فإن الإنسان اليوم يحلف لا تعظيما، وبعدها ربما يحلف تعظيما فيقع في الشرك. ولهذا من مقاصد هذه الشريعة العظيمة أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل الطرق المؤدي إلى هذا المحرم حتى يبقى هذا المحرم مصون، وهكذا إذا أوجب الشارع شيئا فتح كل الأبواب حتى يتحقق هذا الواجب قولي أو فعلي. هذه من مقاصد الشريعة العظيمة، هذه من مقاصد الشريعة ماذا العظيمة. فنهي المسلم مع أن سيسجد لله عز وجل عن هذا من أجل المشابهة. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في باب المشابهة في اقتضاء الصلاة المستقيم أنه لا يشترط في المشابهة القصد، لا يشترط في المشابهة أن تتقصد تتشابه بالكفار، بمجرد المشابهة في الصورة وتحاكي فعل الكافر قولا أو فعلا فإن هذه تعتبر مشابهة، وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وإن لم يقصد الإنسان. أما إذا قصد فهي عظيمة من العظائم، إذا قصد فهي عظيمة من العظائم. قد يقول قائل هل في استثناءات، بمعنى أن الإنسان هل تحية المسجد تخصص هذا العموم لأنه من ذوات الأسباب، يعني بمعنى تنتفي المشابهة لأنه ما صلى صلاة مطلقة وإنما صلى صلاة مقيدة أي لها السبب، أو يذكر صلاة فاتت؟ الراجح أن هذا يدخله التخصيص، الراجح أنه بصلاته ويقصد السبب أنه خارج عن المشابهة، بخلاف من لم يقصد شيئا، من لم يقصد شيئا فهذه ظاهرة في المشابهة هذا حرام. أما إذا كانت من ذوات الأسباب الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج، فإن المعنى في المشابهة ينتفي. قول الإمام الشافعي والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، بمعنى النهي عن الصلاة حينما تكون الشمس في كبد ماذا السماء، قال إلا يوم الجمعة، هل هذا الاستثناء صحيح؟ أورد حديثا وهو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ضعيف جدا، فإنه من طريق كذاب ومتروك. الكذاب محمد إبراهيم بن محمد الأسلمي، إبراهيم بن يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي صاحب الإمام الشافعي الذي كان يقول حدثنا الثقة، ويقصد به هذا، هذا كذاب. والثاني إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. إذن هذا الحديث ضعيف جدا، استثناء يوم الجمعة أنه يجوز لك أن تصلي نفلا مطلقا في وقت الزوال نقول هذا ممنوع. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث الذي فيها من جاء إلى الجمعة في الساعة كذا إلى آخره، قال ثم صلى حتى يأتي الإمام، معنى ذلك أنه سيصلي حتى يأتي عليه الزوال وما زال في الصلاة، لأن عادة الإمام يأتي بعد الزوال، معنى أنه سيوافق صلاة عند الزوال. قال العلماء هذا مما يعني لا حرج فيه، لماذا؟ لأن فيه مشقة، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يصلي حتى يأتي الإمام، فكونه ينتهي عن الصلاة عند الزوال فيه مشقة، فيه ماذا؟ مشقة في تحديد الزوال، وفيه مشقة بالخروج الخارج حتى يحدد أنه الآن زوال. فالذي يظهر أن المعنى صحيح والحديث ضعيف، المعنى صحيح والحديث ضعيف، فإن الذي أذن بهذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصلي حتى يأتي الإمام، وفي لفظ يصلي ما كتب له، وجاء من حديث ماذا أبي قتادة بمعنى، ولكنه حديث ضعيف أيضا، في ليث بن أبي سليم، والراوي عن أبي قتادة لم يسمع منه وهو أبو الخليل، لم يسمع ماذا منه، لكن كما قلنا المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح. فهذه هي أحكام هذه الأحاديث، بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان الأشكال، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي صاحب الشافعي الذي كان يقول حدثنا الثقة، ما يعرف الشافعي عليه رحمة الله، وعرف غيره، أخبر الشافعي أن هذا كذاب، أخبر الشافعي عليه رحمة الله أن هذا كذاب، وكان يقول حدثني الثقة، يقول سمي لنا الثقة هذا، فسمى، قالوا هذا كذاب، هذا كذاب. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان مشغولا باللغة والفقه، كان مشغولا ماذا باللغة ماذا والفقه وأصول الفقه، حتى كان يقول للإمام أحمد عليهما ماذا رحمة الله: إذا صح الحديث عندكم يا أحمد فأخبرونا به. والإمام أحمد كان يستفيد منه في جانب اللغة والأصول. انظر إلى هؤلاء العلماء، يستفيد بعضهم من بعض، لا يقول أنا عندي كل شيء ما أسأل أحد، تواضع من العلماء. بارك الله فيك. طيب الله نور.